ليش النبي صلى الله عليه وسلم قد أمركم يعني أن يكون الضرب غير مبرح بحيث أنه يعني هنا طيب هذا الضرب وش أي ما أنكر النبي صلى الله عليه وسلم ما في شك لكن ما أدري وش السبب لا أخضر معناه أنه قوي أنه قوي ما في شك لي أنه قوي لكن هل ادعت على زوجها ذلك؟ هي ما ادعت قد يكون من غيره لكن عائشة ذكرت ذلك مش ذكرت قالت إني لا أدري أشد خضرة جلدها يعني ثوبها أي ما يخالف لكن من اللي ضاربها؟ من يقول زوجها؟ والله ما لي علم إيه؟ يحتمل أن زوجها أو من أخيها أو من أحد ثاني أو من امرأة ثانية تقاتل بها ما فيه لأن أنا في ظني لو أنه كان يضربها هذا الضرب الذي لا يجي لا يبيح الشرع لا اشتكت هي اشتكت أمرا ظاهر الحال أنها كاذبة لأنه أبنى ولأنه أدعى أنه يعني قوي الجماع النهي عن الضرب المبرح متوجه للزوج والغير حتى لو كان أخوها أو أي أحد آخر المهم ان الزوج بالنسبه للزوج الان ما يرد عليه اشكال ما يرد عليه اشكال وربما ان هي ايضا ضاربه احد ضربا مبرح فاعتدى عليها بمثل ما اعتدى عليها المهم هي اثر ضرب ما نعلم من الضارب وهل هو بحق او غير حق ما لنا وحكم